الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على حكم المضمضة والاستنشاق والاستنثار، واليوم إن شاء الله نكمل ما يتعلق بصفة الوضوء في حكم غسل الوجه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غسل الوجه. قال: غسل الوجه هو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. أورد رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على غسل الوجه، وهو كما سيأتي إن شاء الله يتضمن مسائل أولها الكلام على حد الوجه ومعناه، ما هو مبتدا ومنتهى الوجه الذي يغسل. قال رحمه الله: هو من منابت شعر الرأس، يعني في أعلى الجبهة للذكر وللأنثى. من منابت شعر الرأس في أعلى الجبهة إلى من حدر من اللحيين والذقن. اللحيين العظمين اللذين في الفك الأسفل، أحدهما في يمين الفك الأيمن من أسفل، والآخر في يساره من أسفل. والذقن هو ملتقى هذين العظمين، فمعناه أنه طولا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن واللحيين، ومنتهاه إلى طرف العنق أو قول الحلق، هذا هو منتهى الوجه من أسفل. ومنابت الشعر في الرأس هو مبتدأه. وأما بالعرض فقال: وإلى أصول الأذنين ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن. ومعنى أصول الأذنين يعني محل التصاق الأذن بالرأس، فهذا منتهى الوجه، وهو آخر منتهى عظم اللحيين من جهة اليمين ومن جهة اليسار. وقوله: ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن، معناه يتعاهد الموضع الذي هو منتهى اللحية، يعني العظم الذي يكون قادما من الفك إلى الأذن، فيوجد منخفض خلف شحمة الأذن، يتعاهد هذا المنخفض فإنه من الوجه، هو من الوجه، وربما يغفل عنه الكثير من الناس. وهذا الحكم للرجال وللنساء لا فرق. ثم ذكر الآية قول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم، أمر الله عز وجل بغسل الوجه، والأمر بغسل الوجه يتضمن غسل هذه المواضع التي ذكرت، لأن هذا هو معنى الوجه في اللغة وفي العرف وفي الشرع. وهكذا كذلك قال وأخرج في الصحيحين بعد ما ذكر الحديث الآية، قال رحمه الله تعالى قال وأخرج في الصحيحين عن حمران بن أبان أن عثمان دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمران يعني مولى عثمان، قال حمران ثم غسل وجهه 3 مرات، والحديث في الصحيحين. وهذا فيه دليل على غسل الوجه، وهو على الوصف الذي ذكر، وأن الأفضل أن يغسل 3 مرات. وسبق معنا في أوائل هذا الكتاب أنه يجوز الوضوء مرة مرة، ويجوز مرتين مرتين، ويجوز 3 مرات 3 مرات، ويجوز أحيانا أن يكون كله مرتين 3 مرات 3 مرات، وغسل اليدين مرتين من المرفقين كما جاء في حديث عبد الله بن زيد. ويجوز كذلك أن يكون غسل المضمضة والاستنشاق مرة واحدة. فهذا الحديث أفاد أن من صفة الوضوء غسل الوجه، ومعنى الوجه في اللغة والعرف والشرع على ما ذكر، وأن الأكمل فيه غسله 3. قال رحمه الله تعالى تخليل اللحية. قال فعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه وابن الجارود والحاكم، وقال إسناده صحيح وصححه ابن خزيمة وابن حبان نقلا عن تعليق شرح السنة للبغوي، والحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي وغيره. قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود والبيهقي والحاكم، وقال الشيخ الألباني رحمه الله حديث صحيح. قال وقد أوجب بعض العلماء تخليل اللحية، وقال إذا تركه عامدا أعاد الصلاة، وهو قول إسحاق وأبي ثور، وذهب عامة العلماء إلى أن الأمر به استحباب وليس بإيجاب، ويشبه أن يكون المأمور بتخليله من اللحى على سبيل الوجوب ما رق من الشعر منها تتراءى ما تحتها من البشرة. قال وقال الخطابي يعني معنى هذا الكلام، قال وذهب الإمام أحمد والليث وأكثر أهل العلم إلى أن تخليل اللحية واجب في غسل الجنابة ولا يجب في الوضوء. قال وهو ما أراه والله أعلم. فسمعنا الآن بهذا الأقوال، فالعلماء اختلفوا في غسل اللحية والأمر بتخليلها، فمنهم من ذهب إلى أن تخليلها يجب مطلقا، ومنهم من ذهب أن تخليلها يجب في الغسل، ومنهم من ذهب أن تخليلها يجب إذا كانت اللحية رقيقة. والصحيح في هذا التفصيل جمعا بين الأدلة، فقد جمع العلماء بين الأدلة الواردة في هذا الباب فقد ورد كما سمعنا في حديث أنس وعثمان تخليل اللحية، وورد في حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومنها مرة جعلها لوجهه ولحيته. وكان خلاصة القول في ذلك التفصيل جمعا بين الأدلة بأنه إذا كانت اللحية رقيقة ترى البشرة أي الجلد من تحت اللحية، فيجب تخليل اللحية بالماء حتى يصل إلى هذه البشرة. وأما إذا كانت البشرة لا ترى فيكفيه عند ذلك أن يغسل ظاهر اللحية مع الوجه، وإن خلل بما لا يشق على نفسه فهو حسن. وعلى هذا يحمل تخليل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان كث اللحية، فيحمل أنه إما خلله على وجه الاستحباب أو خلل المواضع التي ترى فيها البشرة، ولا مانع من ذلك. وعلى هذا يحمل أمرني ربي، هكذا أمرني ربي أن أتوضأ. فمن كانت له لحية رقيقة يجب أن يخللها، ومن كان له لحية كثة وفي أطراف اللحية مكان رقيق الشعر، فبعض الناس عنده في أطراف الخدين لحية رقيقة وفي أسفل الذقن لحية كثة، فهنا يخلل أطراف الخدين ويمسح اللحية أي ظاهرها ويغسله، ولا يجب أن يخلل أسفل الذقن. وأما في الغسل فإن الأمر أشد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، فإنه يجب أن يروي اللحية بالماء، يعني يصب الماء إلى داخل، لا يكفي أن يمسح الماء على ظاهر اللحية. فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة إذا غسلت اغتسلت أو غسلت يعني في الوفاة أن يخلل الماء إلى أسفل ضفائرها. وصح عنه في حديث ميمونة وعائشة أنه كان إذا اغتسل صب الماء على شعره حتى إذا ظن أنه أروى بشرته، ومعنى أروى بشرته يعني أوصل الماء حتى يستفيض الماء في البشرة، وهذا هو معنى الري. وإلا الري يطلق للشرب، ولكن المراد به هنا إشباع البشرة بالماء، لا يصل إليها ماء يسير فيكون بعضه جافا، وإنما يصب إليه ماء يظن أنه حصل به الإرواء. وهذه المعاني في هذه الأحاديث تدل على أن أمر إيصال الماء إلى ما تحت الشعر عموما ومنه شعر اللحية مطلوب ومؤكد في الغسل، وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه عمومات الأدلة، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: غسل اليدين إلى المرفقين. قال: تعريف المرفقين هو موصل الذراع في العضد، كذا قال في القاموس المحيط. ومعنى موصل الذراع في العضد يعني هو محل اتصال الذراع في العضد، عندنا كف وهو موضع الأصابع يتصل بالساعد والذراع الذي تحمل هذه الكف بالفاصل المسمى بالرسغ، وعندنا الذراع يتصل بالعضد وهو العظم الحامل للعضلة المتصل بالكتف، وهذا الفاصل بين الذراع والعضد يسمى مرفق، يسمى مرفق، وهو عبارة عن بروز في مؤخرة هذا الذراع. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، يعني مما أمر الله عز وجل به في أمر غسل اليدين، غسل اليدين إلى المرفقين. وسيأتي معنا الخلاف في إلى، هل تفيد إلى المرفقين إلى المرافق يعني أن يكون إيصال الماء إلى المرفق لا يتعداه، أم إلى المرفق فيدخل المرفق فيتعدى الماء المرفق؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال: وعن حمران بن أبان أن عثمان دعا بوضوء فذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال حمران: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفقين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، متفق عليه. قال: تقدم تخريجه، والحديث كما مر معنا في الصحيحين كما قال. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غسل كل يد إلى المرفق 3 مرات. قال: وقد اختلف العلماء في دخول المرفقين في غسل اليدين، وهاك التحقيق، ومعنى هاك يعني هذا. قال بعض العلماء على أن المرفق يدخل في غسل اليدين، وقيل لا يدخل، واختلافهم والخلاف في معنى إلى، هل تعني الغاية والانتهاء أو معنى مع؟ ومعنى الغاية والانتهاء أي لا تدخل، ومعنى مع أي أن المرفق يدخل في الغسل فيجب غسله. قال رحمه الله: من قال أن إلى تعني الغاية لم يدخل المرفق في الغسل، كقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا رأي لبعض أصحاب مالك، يعني الإمام مالك رحمه الله، مع أن بعض أهل العلم خالف في ذلك وقالوا لا يتم الصيام حتى يكون دخول شيء من الليل، واستدلوا بالحديث: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، والمراد غروب الشمس من جهة الغروب وظهور بداية الليل من جهة المشرق، فإن تأكد غروب الشمس لا يكون إلا مع ظهور بداية الليل في جهة الشرق، فقد تغرب الشمس خلف الجبال، فهذا ليس معناه أن الشمس قد غربت، وإنما غروبها بغروبها عن الأفق، وليس غروبها بمعنى غيابها خلف الجبال أو السهول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم، فليس المراد بالليل ليل الشيعة والرافضة بأن تظهر النجوم ويظهر السواد في السماء، لا، وإنما المراد ظلمة يسيرة وليست بالسواد في جهة المشرق مع غياب الشمس في جهة المغرب، يكون بهذا دخول وقت الإفطار، وهذا من المرجحات التي استدل بها من استدل من العلماء على أن إلى تفيد إدخال المرفق في الغسل بالنسبة غسل اليدين، وبالنسبة لكل مسألة إدخال المغية في المغية منه. قال رحمه الله تعالى: قال: بينما ذهب أكثر العلماء إلى أن إلى بمعنى مع، فأدخلوا المرفق في الغسل، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ويزيدكم قوة إلى قوتكم، ومعناه مع قوتكم، فإلى تفيد مع. والصحيح أن إلى في اللغة حرف له معاني كثيرة، فقد يأتي بمعنى مع، وقد يأتي ليس بمعنى مع، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها في هذا الموضع أي وأيديكم إلى المرافق هي بمعنى مع. أولا لأنه كثير، وهو كما قال بعض أهل العلم الأصل في الاستعمال، وثانيا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينت ذلك، ففي حديث أبي هريرة ذكر الشروع إلى ما بعد المرفق إلى العضد، وروي مرفوعا وموقوفا، وهذا يدل على أن رفع الماء إلى ما فوق المرفقين مطلوب وهو الأحوط. فإذن القول الصحيح إدخال المرفقين في الغسل، فالمتوضئ يرفع الماء يسيرا فوق المرفقين. قال رحمه الله: والفصل في هذا هو حديث نعيم بن المجمر، وهو نعيم بن عبد الله، قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. وفي آخر الحديث قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، رواه مسلم. فتبين أخي القارئ من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المرفقين بل ويزيد، فيغسل مع المرفقين العضد، وليس المراد العضد كل العضد، ولكن المراد شيء من العضد. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني والبيهقي. وهذا الحديث أراد أن يستدل به على أن فيه التصريح بإدارة الماء على المرفقين، وإدارة الماء على المرفقين معناه كما سيأتي هو إيصاله إلى المرفقين وزيادة. قال: رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما. وقال ابن حجر: حديث حسن. وقال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. وقول أدار الماء يدل على أن الغسل من أول المرفق إلى منتهاه، والله أعلم. وهذا الحديث معناه صحيح، وأما من جهة إسناده فمختلف فيه، لأنه من رواية عبد الله بن عقيل وهو مختلف فيه، فبعض أهل العلم يحسن حديثه وبعضهم يضعف حديثه. ولهذا كان شيخنا العلامة الواجعي رحمه الله يضعف هذا الحديث بسبب ضعف ابن عقيل هذا، والشيخ العلامة الألباني رحمه الله كان يحسن هذا الحديث لما يرى من حسن رواية ابن عقيل، وهكذا كذلك الحافظ ابن حجر كما سمعنا. فسواء صح الحديث أو لم يصح من جهة السند فمعناه صحيح، لأنه مؤيد بحديث أبي هريرة المتقدم وبالعمومات والأصل في استعمال إلى، والله تعالى أعلم. وهنا ينبه على قضيتين، وهما قضية: أولا الاعتناء بالمواضع التي يحصل عدم إيصال الماء إليها أخذا بعموم الأدلة التي وردت في الأمر بإسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء معناه إيصاله إلى أعضائه على وجه التمام والكمال، ومن ذلك تحذيره عليه الصلاة والسلام حين قال ويل للعقاب من النار، حين وجد لمعة في عقب بعض من لم يحسن وضوءه. فكذلك المسلم يعتني بالمواضع التي هي مظنة عدم وصول الماء، مثل خلف الذراع مما يلي الجهة الخارجية من المرفق، فإن الكثير من المتوضئين لا يحسنون إيصال الماء إلى مثل هذا الموضع، خصوصا عند البرد يتساهلون، أو عند الحر الشديد فيكون الماء حارا، أو كذلك عند العجلة وإرادة إدراك الصلاة، فينبغي أن ينتبه لهذا. وهكذا كذلك أسفل الذقن مما يلي الأذنين، فكثيرا ما يغفل الناس عن هذا الموضع، فتجد لمعة بياض في كثير من المتوضئين، وهذا تساهل وتفريط لا يجوز. والتنبيه الثاني وهو ما يتعلق بأعلى الرأس أو أسفل العنق للمرأة، ومن كان بمعناها ممن يحتاج إلى ستر العنق أو الرأس، كبعض الرجال في البلاد الباردة إذا توضأ ربما يتساهل في إيصال الماء إلى منابت الشعر في الأعلى أو أسفل الذقن بسبب ملابس البرد التي عليه، ولا ينبغي أن يكون هذا مانعا من إسباغ الوضوء وإحسانه. وكما مر معنا الأجور المتقدمة والواجب المتقدم إنما يحصل ثوابه وامتثاله بإسباغ الوضوء، بإيصال الماء إلى الموضع الذي أمر بإيصال الشرع بإيصال الماء إليه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة فتفضلوا، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا وإياكم. سائل يقول: بأي يد يكون تحليل اللحية؟ وهل يشترط وصول الماء إلى جميع شعر اللحية؟ الأمر واسع، سواء باليد اليمنى أو اليسرى، بحسب الأيسر، وعليه أن ينتبه إلى مسألة أن التخليل المقصود ليس الشعر وإنما البشرة، المقصود في التخليل البشرة أي الجلد الذي يحمل الشعر، وهذا على ما تقدم تفصيله إنما يكون فيما إذا كانت اللحية خفيفة رقيقة، أو إذا كان في الغسل، غسل الجنابة، ولو كانت اللحية كثيفة فإنه عليه أن يصب الماء إلى داخل أصول هذه اللحية. الله أعلم. جزاك الله خير حبيب الشيخ. سؤال يقول: هل الوجنتين من اللحية؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن كل ما لحق بشعر اللحية فهو من اللحية، على قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالوجنة ولو كانت هي ليست من اللحية لكنها ما دامت ملتحقة بها فإنه في حكمها، وعلى هذا قول أكثر أهل العلم والعمل عليه. إضافة إلى ذلك أن حلقها مثلة، ويشوه بهذا الحالق، وفيه مشقة، هو يفر من الشعر وإذا به يطلع أكثر مما يتصور، فينشغل الكثير من الناس بحلق الوجنتين حتى ربما أدخلوا أنفسهم في معنى المثلة، لكن يتركه، وفي الغالب أن شعر الوجنتين يكون رقيقا، يعني شيء يسير لا يضر، إلا إذا كان الشعر على وجه يضر بعض الناس قد يكون فيه مثل المرض، الشعر ربما يزيد إلى درجة أن يصل إلى قرب العينين فيضره، فمثل هذا يمكن يعمل له علاج في شيء من عمليات التجميل المناسبة حتى ينتهي مما فيه ضرر، لا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وإذا يسأل يقول جزاكم الله خير، هل صحيح أنه كان أكثر وضوء النبي مرة واحدة، وهل يجوز هذا سؤال آخر، وهل يجوز استعمال الشامبو أو الصابون أثناء الغسل؟ ليس بصحيح أن أكثر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة واحدة، بل لو تأملت أحاديث الوضوء ستجد أن أكثرها فيه الوضوء ثلاثا، كما رأينا في حديث عثمان وعلي وعبد الله بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وجماعة من الصحابة، فأكثرها فيه الوضوء ثلاثا، وجاء قليلا مرتين مرتين ومرة مرة، فإذا غالب وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا ثلاثا، وهذا هو الأفضل والأكمل من جهة الطهارة الحسية والطهارة المعنوية كما تقدم معنا في أوائل فضائل الوضوء. وأما عن استعمال الشامبو فإن كان يريد يعني من جهة الإباحة فهو مباح ما دام هذا الشامبو بأمور مباحة، وإذا كان خالطه شيء من المحظور فينبغي أن يجتنب. وأما إذا كان يريد أن يجعله من أعمال الوضوء فلا، ليس من أعمال الوضوء الغسل بالشامبو والصابون، يغسل قبل الوضوء بما شاء، شامبو صابون أي شيء، والوضوء يجعله بالماء على ما ورد وصفه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. نعم، الشيخ يقول أثناء الغسل وليس أثناء الوضوء. عفوا ما انتبهت لهذه الكلمة، فأثناء الغسل لا بأس، يغتسل بالصابون، والمقصود من الغسل هو إرواء الماء لمواضع الغسل يعني كل الجسد، وقد ثبت الإذن بالغسل بالسدر، وذلك لأن السدر كان بمثابة الصابون أو الشامبو في هذا الزمان، لأنه منظف من المنظفات، وذكر بعض أهل العلم أن التطهير به أنفع وأحيا للجلد والشعر من غيره من المنظفات الأخرى، فهذا إن شاء الله إذن بذلك، والأصل الإباحة في هذا الباب، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. طيب هنا أسئلة، يقول السائل من مسح لحيته ونسي تخليلها فماذا عليه؟ الشطر الثاني، من نسي غسل أي عضو من الأعضاء بعد انتهائه من الوضوء فماذا عليه؟ الرجوع وغسل العضو الذي نساه أم إعادة الوضوء بالكلية؟ الأول، من نسي مسح اللحية أو مسح اللحية ولم يخللها، سواء هذا أو هذا علي أن يفعل الواجب، فإن كان وضوءه قريبا فعليه أن يوصل الماء إلى اللحية المكان الذي لم يصله ويجزئه ذلك، والأفضل إذا خشي من طول الفصل ومن كذلك، وسيأتي الكلام إن شاء الله على الترتيب والتعقيب، وخشي كذلك أن لا يكون قد أدى الوضوء على الوجه الأكمل، أن يأتي بالغسل للوجه كاملا ويجزئه ذلك، وإن عاد من الوجه وما بعده أجزأه كذلك إن شاء الله. وبالنسبة لمن نسي يقال له مثل ذلك، من نسي عضوا الأفضل والأحوط له أن يأتي بالعضو وما بعده، وإن غسل العضو فقط لكونه نسي فلا شيء عليه لعموم الأدلة في النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا ذكرها، وفي حديث البسملة في الطعام بسم الله أوله آخره. فالكثير من أهل العلم يرون أن من نسي النسيان عذر ويسقط به الترتيب والتعقيب، فيجزئه أن يوصل الماء إلى الموضع الذي نسيه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول: سمعت حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفطر حين يكون صائما أول ما تغيب عنه الشمس، تغيب عنه الشمس، حتى كان يقول أحد الصحابة: لو أحدنا وقف على الدابة ونظر إلى الشمس لرآها، فما صحة هذا الحديث؟ هذا حديث صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مفسر بالأحاديث الأخرى، والسنة يفسر بعضها بعضا. والمراد في قول الصحابي هذا هو المبالغة في سرعة الإفطار، وليس معناه أنه سيرى الشمس إذا صعد على البعير، فإنه لو صعد على أعلى بيت في المدينة في ذاك الزمان ما سيرى الشمس إذا قد غربت، هذا هو الواقع وهم يعلمون ذلك، لكنه من باب المبالغة كما قال بعض أهل العلم في سرعة الإفطار. ولا يلزم أن يكون ظن الراوي هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون أن الراوي يظن هذا الظن ليس هو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو حديث عن هذا الصحابي. فنحن لن نترك السنة المحكمة الثابتة من قول النبي عليه الصلاة والسلام من الفهم الذي فهمه بعض الصحابة، لأن فهم الصحابة قد يصيبون فيه وقد يخطئون. وأما السنة المحكمة الثابتة الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي التي يجب أن تقدم. فالثابت عنه عليه الصلاة والسلام كما سمعنا في حديثه: إذا غربت الشمس وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ولهذا قال العلماء: الفطر يكون بهذين الشرطين، غروب الشمس وإقبال الليل، ليس غروب الشمس فقط، لأن غروب الشمس قد لا يتحقق عند وجود الجبال ونحوها في جهة المشرق، فيؤكده إقبال الليل في جهة المشرق. نعم. الشيخ سائل يسأل يقول: هل من زاد عن 3 مرات في الوضوء جائز؟ مر معنا في أوائل الكلام على صفة الوضوء وفي أوائل هذا الكتاب أن الزيادة على 3 يعتبر من الإساءة والظلم، لما فيه أولا من تعدي السنة، وما فيه ثانيا من فتح باب الوسوسة، وما فيه رابعا من الإسراف والتبذير، أو ثالثا من الإسراف والتبذير، والله تعالى أعلم. طب الشيخ سائل يسأل: بارك الله فيكم، شاب تزوج فتاة بنية الطلاق والآن أنجبت منه طفلا وهو إلى الآن يرغب في طلاقها، فهل العقد على تلك الفتاة باطل؟ وما حكم بقائه معها الآن؟ هل إيش الأخير هذا؟ وما حكم بقائه معها الآن؟ لا قبله. هل العقد على تلك الفتاة باطل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم في قضية الزواج بنية الطلاق، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الزواج بنية الطلاق إذا لم يكن بتواطؤ من الزوجين، يعني اتفاق، إذا كان باتفاق بين الزوجين فهو باطل، لأنه نكاح متعة، ونكاح المتعة محرم وباطل في الشرع، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه، ونسخ إباحته، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم نسخت هذه الإباحة بالتحريم فهو لا يجوز. وأما إذا كان من جهة أحد الزوجين فهو عقد صحيح، لكنه على القول الصحيح من أقوال أهل العلم محرم لما فيه من الخيانة والغش، ولما فيه كذلك من الظلم على الطرف الآخر، فإن الطرف الآخر لو علم أنه لم يرد استدامة النكاح لم يرتضي هذا زوجا، لا من جهة الأنثى ولا من جهة الذكر في الغالب. ولا شك أن الإيذاء من جهة الرجل للمرأة أكثر وأشد، خصوصا إذا كانت بكرا فتصير تيبا، أو تكون أعزب فتصير ذوات أو من ذوات الأبناء، فإنها تتضرر بمثل هذا النكاح. لا يرغب الناس بنكاح الثيب كما يرغبون بنكاح البكر، ولا يرغبون بنكاح المطلقة التي تحتها أبناء كالمطلقة التي ليس تحتها أبناء. وهذا وغيره لا شك أن فيه ظلم واعتداء على حق المرأة، فهو محرم لكنه صحيح، العقد صحيح لكنه محرم لا يجوز، وفعله على القول الصحيح من أقوال أهل العلم إثم. لكن كما قال بعض أهل العلم إذا اضطر الإنسان يتزوج ما دام أنه يجوز له النكاح، ولا يشترط ولا ينوي الطلاق، لكن إذا عجز عن القيام بما يجب بهذا النكاح اعتذر بأنه عجز، فإن شاءت المرأة خففت وتسامحت ببعض الحقوق بما تخفف عنه هذا العجز فاستدام النكاح والحمد لله، وربما أعانه الله عز وجل فاستمر النكاح بينهما والأمر لله سبحانه وتعالى. هذا جواب عن هذه المسألة عموما. وأما عن سؤال هذا السائل خصوصا فيقال عقدك بنية الطلاق محرم وهو صحيح، والنكاح لا يفسد ولا يبطل بل أنت تستمر فيه، والأحوط في حقك أنك تستمر بنكاح هذه المرأة ما دمت لا تعيب فيها دينا ولا خلقا، وهذا هو الواجب. لا يجوز للمسلم أن يطلق امرأة لا يعيب فيها دينا ولا خلقا ولا شيئا مما يضر، فإذا كان كذلك فينبغي أن يصبر عليها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سائل يقول مسافر صلى خلف الإمام صلاة الظهر ويريد أن يجمع معها صلاة العصر، أيصلي العصر جمعا مع قصر أم جمعا، علما أنه صلى الظهر 4 ركعات خلف الإمام؟ هو مسافر؟ نعم. لا بأس أن يصلي أحد الصلاتين 4 والأخرى 2 إذا كان مسافرا ويجوز له القصر، سواء صلى خلف الإمام المقيم القبلية أو البعدية، يعني صلى الظهر أو العصر لا بأس، المهم أنه إذا صلى خلف المقيم أتم، وإذا صلى خلف المسافر قصر، أو صلى وحده قصر، أو صلى إماما هو قصر، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. لكن الذي ينهى عنه هو أن يجمع بين الجمعة والعصر، هذا الذي لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وكرهه جماعة من أهل العلم، لا يجمع بين الجمعة والعصر. إذا صلى الجمعة خلف المقيم ثم عزم السفر بعد الصلاة لا يصلي صلاة العصر في موضع الجمعة، لأن هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يصلي في بيته أو يصلي في الطريق ويصلي قصرا في ذاك المكان، أما مع الجمعة فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين جمعة وعصر مقصورة، والله تعالى أعلم. طيب لعلنا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم. يوجد سؤالين فقط. طيب تفضل. الجمع للمسافر هل هو مشروع أم سنة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول هدية الله، ولقول عائشة في حديثها رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر، فمعناه أن زيادتها في السفر كنقصها في الحضر، كما لا يجوز نقصها في الحضر لا يجوز زيادتها في السفر، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فضلا أنه فعل الزيادة في السفر، وهذا يؤكد ما جاء في حديث عائشة والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول جمع، سؤاله جمع، هل هو مشروع أم سنة وليس القطع؟ الجمع. طيب الجمع يعني رخصة، ويستعمله الإنسان إذا احتاج إليه، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر أي الصلاة، وفهم منه العلماء أنه يجوز منه جمع التقديم وجمع التأخير، وإن كان في جمع التقديم خلاف، والصحيح أنه جائز كذلك. إذا احتاج المسافر إلى التقديم أو إلى التأخير يجوز له ذلك. وقضية التقديم والتأخير بحسب الأصلح للمسافر، ولهذا فالأفضل في حق المسافر غير المتنقل كالحاج مثلا إذا وصل إلى مكة، أو المسافر الذي سافر إلى بلد يريد أن يعمل فيها أو له غرض فيها، الأفضل في حقه أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولو كان يقصرها يصليها في وقتها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، كان يصلي كل صلاة في وقتها الرباعية يقصرها، وهكذا في حجة الوداع كان يصلي كل صلاة في وقتها والرباعية يقصرها. وثبت عنه أحيانا أنه كان يجمع كما جاء في حديث حذيفة، جاء عنه أنه أو حديث معاذ عفوا أنه كان ثبت عنه أنه جمع مرة في حال عدم تنقله وترحله بين الظهر والعصر، وهذا الجمع يدل على الجواز في مثل هذه الحالة إذا احتاج إليه. والجمع عموما للمسافر ولغير المسافر عند الحرج يجوز، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير سفر ولا مطر، فقالوا لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ألا يوقعهم في الحرج. فلهذا أفتى العلماء أن المريض وهو ليس مسافر إذا وجد مشقة في الصلاة بكل صلاة في وقتها جاز له أن يجمع بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما بغير قصر، كل صلاة كاملة أربعا أو أربعا وثلاثا وأربعا من غير قصر لأجل مشقة المرض، ومثله مشقة المطر، ومثله مشقة الخوف، ونحوها من أنواع المشقات، والله تعالى أعلم. وإلى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.